ومن أوفي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو الموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم هنا يا دكتور ولا فإن كان معه؟ لا، وإن كان معهم. مع أن حياتك صححتها في نسخة، لأنها قلت على ابن مانع. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. معهم نسخة ابن زيتون عندي كان قد كتب معه ثم عدلها إلى معهم، لأنه طال عمرك يتكلم عن معهم ما يصح معه، لأنه يتكلم هنا عن نصيبه بمثل نصيب ابنه الذي وصي له بمثل نصيب ابنه. إذا كان له ابنان فله الثلث، إن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان مع الثلاثة بنت فله التسعان. نعم. وإن كان معهم بنت فله التسعان. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله ثلث، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعدل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. دكتور ولا تصح وصيته ولا تصح وصية الله يا شيخ. يعني دكتور أنا أقف عند هذه الأشياء ولا أنا يعني بدأ حدثك واستمر على لا جميل ولا تصح وصيته إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. وصية هذا بإطلاق. وصيته عندي نسخة يعني بن زيتون فيها وصيته، خل أشوف أنا في الشرح هل نبهنا عليها ولا الله، إنها وصية، لعل وصية أصح من وصيته، لأنه ما هنا ما يتكلم عن شيء معين. ولا تصح وصية، نعم لعلها أصح. نعم أكمل يا دكتور. نعم أكمل. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وإن ظهر على الميت دين يستغرب بعد تفرقة الوصي لم يضمن. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز ولا جاز بقى؟ حاز. ماشي يا دكتور، بس في نسخة أخرى إيه؟ ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعلى من الأصلح حينئذ ولا ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، هذا بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. الأفضل حاز، الأفضل حاز، لذلك أنا رجحت هذه العبارة، رجحت هذه العبارة، يعني العبارة دي أرجح. أي نعم يرجح حتى مفهوما يا دكتور. ما هي، شوف المعنى هو المعنى، لكن يقول هنا ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضر من المسلمين تركته، ويجوز أن تقول جاز لبعض من حضر من المسلمين تولي تركته. نسخة ابن زيتون عندي واضحة كذا، ما فيه شو اسمها جاز حاز. والمعنى المعنى يؤول إلى شيء، إلى معنى واحد، لكن حسب النسخ حسب النسخ أنها حاز وليس جاز. حتى يا شيخ المعنى إذا قلنا مثلا جاز ماذا؟ لابد نقدر، لابد نضع تولي تركتي، تولي كلمة زيادة كلمة تولي. إيه حاز يعني المعنى سليم حاز، لأنك إذا قلت حاز فمعناها أنه لم يملكها، يعني يتولى عملها، لكن حيازة الشيء لا يعني تملكه. طيب الصحيح الصحيح حاز، هذا اللي في النسخ كلها. والشيخ ابن عقيل يا دكتور ما هو يرى هذا الصحيح. نعم. كتاب الفرائض وهي العلم بقصة المواريث أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم، فذوي الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم، فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. أحسنت، وللزوجة فأكثر، وأظنها فأكثر، أنا حاط سكون عليها. نعم يا أنا فتحتها. لا فأكثر، أليست فأكثر ولا فأكثر؟ والصحة العبارة فأكثر، أظنها بالضم، أظنها بالضم. هي عندي هنا يا دكتور ساكنة، هي أظنها بالضم. تراجع على كل حال. نعم. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. فصل. والجد لأب وإن علا مع ولدي أبوين أو أب فأخذ منهم، فإن نقصته المقاصمة عن ثلث المال أعطيه، ومع ذي فرض بعده الحظ. يا دكتور أيوة. ومع ذي فرض بعده الأحظ ولا الحظ؟ الأحظ عندي هنا الحظ. لا الأحظ عندنا. الأحظ يعني الأفضل، الأحظ له، الأفضل له. ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاصمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، ولا يعول ولا يفرد ولا يعول ولا يفرد لأخت معه إلا بها. أكمل يا دكتور؟ إيه أكمل أكمل. وولد الأب معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وإناث وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب. وأنثاهم. هنا هنا هنا هنا كلمة فقط موجودة، كلمة فقط في نسخ كثيرة. أين يا دكتور كلمة فقط؟ بعد أنثاهم. لا ليست عندي. لا هي موجودة في الهامش، كتبت أنها في غالب النسخ، وهي كذلك في نسخة ابن زيتون، وأنثاهم فقط تمام فرضها، لكن يعني وجودها كعدمها لا يعني لا تزيد حذفها لا يؤثر على المعنى شيء. ليست حتى موجودة في الشرح. إيه يعني حذفها لا يؤثر على المعنى. نعم نعم. أيوة. وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلهما. مثلهما. نعم. فصل. تارث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، وإن علون أمومتنا السدس. فإن تحاذين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها. وترث أم الأب والجد معهما كالعم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. فلو تزوج بنت خالته فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم ولا أم الثالثة منونة. منونة يعني مش أمي. لا لا لا لا لا. فإن تزوج بنت عمته فجدته أم. أي نعم أم. نعم. أبي. وأم أبي أب. والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها والثلثان لثنتين من الجميع، فأكثر إذا لم يعصبن بذكر. إذا لم يعصبن يعصى بالصاد فتح الصاد يعصبن بذكر. نعم. والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت. عندي هنا عندي هنا عندي هنا انتظر. إذا لم يعصبن بذكر، هذه نسخة ابن زيتون ما كتب، لا العدد يكتبها هنا. إذا لم يعصبهن ده ثم لأخت أبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر، إذا لم يعصبهن. نسخة ابن زيتون إذا لم يعصبهن. لا المفروض يعني بدل ما نقول إذا لم يعصبن، أنا ما أشرت لها مع أنها مهمة، إذا لم يعصبهن ذكر. عني نراجعها أيضا في راجعها في النسخ الأخرى إن شاء الله. أيوة. والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما. معصب هنا الصدر. نعم. هي نعم. فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن، فسقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإيذائهن أو أنزل منهن. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. والأخت فأكثر ترس بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. فصل في الحجم. تسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد، وولد الابن والأب والأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. باب العصبات. وهم كل من لو انفرض أخ وهم كل من لو كل كل كل عندي بالفتح لا لا وهم كل كل لا لا كل من لو انفرد وهم كل من لو انفرد أخذ المال. أنت عندك إيش؟ وهم كل خطأ فيني يا دكتور معلش. أنت اقرأ اللي عندك، اقرأ العبارة التي عندك. صح أخذ المال خلاص كذا صح. أنت بس قبل شوي كانت الفتحة ثم حذفت من بعد أو من فأعدنا قراءتها. وهم أيوة يعني الميم مفتوحة لا وهم كل من لو يعني انفرد الميم بتاعت من مفتوحة نعم نعم. وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة نعم، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا، ما عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى من بني أبي أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب أولى من عم من عم وابنه وابن أخ لأبوي، وهو فأخ لأب إيش أولى من عم لأبوين. عم من بتشديد شددا فأخ لأب أولى من عم وبنيه وابن أخ لأبوين وهو أو صح دكتور كده أو جي ولا زائدة نعم وهو أو ابن أخ نعم وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين ومع الاستواء يقدم من لأبوين. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته ثم عصبته عصبته نعم لحظة وهو طيب ما هي مشكلة هذه نعم أكمل فصل. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، وابن عم أحدهما أخ لازم وابن عم أحدهما أخ لأم عندي خطأ خالص وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة، ويسقطون في الحمارية لا ما عندي يبدأ بذوي الفروض ولحظة عندنا ويبدأ بذوي الفروض في نسخ ويبدأ بالفروض في نسخ ويبدأ بالفروض، ولكن يعني ذوي الفروض هذه يسمونها يسميها الأصوليون مفهوم الاقتضاء. أنا عندي درس في الأصول وصلنا إلى هذه المسألة، ويبدأ بالفروض مقصود ذوي الفروض. فالنسخة التي فيها ذوي الفروض ذكر المخفى، والمخفى يعني ويبدأ بالفروض، أكيد أن المقصود بذوي الفروض يعني من لهم فرض. على كل حال يقول الشيخ وكل عصبة، وش قرأت أنت قبل قليل؟ وكل عصبة في أول الفصل، وكل عصبة في أول الفصل يعني أيوة، وكل عصبة كل عصبة غيرهم، أي غيرهم نعم، لا تارس أخته معه شيئا. وش الإشكال يا شيخ خالد؟ أنت ريها بالضم ولا غيرهم؟ ليش غيرهم؟ ما علق شيء يا شيخ، هذا وكل عصبة أي درسة شيخ درسة، وكل عصبة أيوة وكل عصبة غيرهم لا ترث وضمها صح، يعني قصدك أنها بالضم أولى. وكل عصبة لا أعلم، لا أقول هذا مكتوب عندي، هو يتكلم عن النسخة التي لديه دكتور. طيب وكل عصبة، لكن هي الأربعة السابقين اللي هم الابن وابنه والأخ لأبوين والأخ لأب، كلهم عصبة. وكل ولحظة، وكلام الشيخ درسة ظاهرنا صحيح، ظاهرنا صحيح، لعلكم تأملونها معي. وكل عصبة غيرهم، أظنها غيرهم صح من غيرهم. عندك نسخة ثانية يا شيخ ولا ما؟ خلنا نشوف، لعلي هذه مسألة مهمة المعنى يختلف، المعنى يختلف. لحظة أشوف لعلي يلقى النسخة الأخرى. في الروض يا شيخ قال وكل عصبة غيرهم، أي غير هؤلاء الأربع. أي غيره، لكن هل وش حركتها؟ هو كده يختلف يا دكتور. أي يختلف المعنى تماما، أنا حاطها بالكسر وأظن الكسر خطأ. لحظة أنا أفتح النص. وكله هذه في باب العصبات. لحظة لعلي ألقاها مضبوطة بالشكل. ما ضبطت عندي، لعلي أبحث عنها، لعلي أبحث عنها. أظنها يا شيخ أظنها بالضم، الصواب بالضم، لأن المعنى يختلف. وكل عصبة غير المذكورين اللي هم الأربعة لا ترث أخته معه شيئا، فأظنها بالضم وليست بالكسر. أبراجعها إن شاء الله، وهذه أفيدكم بها إن شاء الله. إن شاء الله نعم. باب أصول المتائف. الفروض ستة، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والأصول سبعة، فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين وثلثان أو ثلث وما بقي، أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن وما بقي، أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية، فهذه أربعة لا تعود. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة، وتعود إلى عشرة شفعا ووترا. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثنى عشر، من ايش؟ من اثنى عشر. اي نعم. وتعود إلى 17 وترا، والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعود إلى 27. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرد بقدره غير الزوجين. غير الزوجين ولا غير الزوجين يا دكتور؟ رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. ما أدري والله هذا اللي يظهر. ها؟ غير اللي مفتوحة. ليش مفتوحة؟ كل فرض بقدره غير الزوجين. ما لأن لا يعني رد أو ولا عصبة غير الزوجين. لا لا لا هي بن را وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير. هي استثناء، هي في محل إلا الزوجين. فهل هي تكون بالفتح أو بالكسر؟ تراجع أظنها عندي طبيعتين عمي يا دكتور، واحدة بالكسر واحدة بالفتح، بس هنا قلت يبقى في اختلاف. أظنها بالفتح لكن بالراجع أيضا. أنا قلت لكم أن أنا أحتاج إلى قراءة المتن على يعني أو دراسة المتن دراسة نحوية وليس دراسة فقهية. نعم. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وقفه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعونها إن عالت فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد مكانا لجماعته أو وقفه. قصف. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق. وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحتها من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأقصر عملك في الثاني مع الأول. فصل. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. يعني هو النسخة عندنا إن أمكن، يعني لا يختلف المعنى. نعم. باب ذوي الأرحام. يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، فولد البنات وولد بنات البنين، وولد الأخوات كأمهاتهن، وبنات الإخوة والأعمام ولأبوين أو لأب وبنات بنيهم. وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم. أيوة. وولد الإخوة لأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالأب. لحظة. وبنات الإخوة والأعمام. الأعمام هذه كلمة الأعمام هذه ساقطة حتى من نسخة بن زيتون. يقول وبنات الإخوة وين هي؟ لأبوين أو لأب وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم كآبائهم. يعني هل المقصود بها بنات الأعمام بنات الإخوة لأبوين أو لأبن، وبنات الأعمام لأبوين أو لأبن؟ يعني هو زيادة والأعمام تزيد مسألة كاملة بأكملها، تزيد مسألة كاملة، ولذلك هي لا تخل في المعنى لكنها تزيد في نفس المسألة جديدة. نعم هي تزيد مسألة جديدة. نعم تفضل. لكنها ما تؤثر على، أهم شيء أنها ما تؤثر على المسألة الأصلية التي اتفقوا عليها النسخ، وهي بنات الإخوة. نعم. بنات الإخوة ما جاء، يعني ما تغير الحكم فيهم شيء. نعم. وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم أو باب أعلى أو إيش؟ أو باب أنا أسف. إيه؟ أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل الحق كل وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى. مصبوط كده يا دكتور ولا نعم نعم نعم مع بنت صح مع بنت لأخت أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما. هو زيادة اللام ما تغير شيء، يعني النسخ بعضها مع بنت أخت أخرى، فإذا زدت اللام في الكلمة الأولى تزيدها في الثانية. ولذلك سألت حضرتك يعني نسخ بعضها وبنت أخت مع بنت أخت أخرى، فمعناها تحذف التنوين في كلمة بنت، تنوين الضم وتنوين الكلمة، وإذا أضفت اللام تكون كلمة بنت الأولى والثانية منونة، الأولى بالضم والثانية بالكسر، فتغير الشكل. نعم. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه تمين. وإن اختلفت منازلهم أيوة منه جعلتهم جعلتهم وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثا، فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من خمسة عشر، وفي ثلاثة أخوال متفرقين، إذ الأم السدس والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، المال للتي للأبوين. نعم. وإن أدلى نعم نعم تفضل. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم. بين إيش؟ المدلى بهم. إيه. فإن صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، والجهات أبوة وأمومة وبنوة. باب ميراث الحمل والأنثى المشكل. من خلف ورثة فيهم حمل فطلب القسمة وقف للحمل الأكثر. وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة. يأخذ إرثه كالجدة. نعم. ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا، ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج. اختلاج صحيح يا دكتور؟ نعم صحيح. وإن ظهر بعده فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، وإن جهل المستهل من التوأمين الإيش؟ وإن جهل المستهل. نعم المستهل. وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. تعين عندي يعين. لا هي كلها تعين بقرعة، يعني يعين أو تعين، يعني تعين يجوز الوجهين، يجوز إنها بالياء، لكن ما في النسخ، ما أظن في النسخ إنها بالياء. أنا النسخ اللي قدامي الآن كلها بالتاء. لحظة بس شوف. يعين بقرعة. بالياء؟ نعم. باب ميراث الحمل. باب ميراث الحمل. لكن النسخ اللي قدامي الآن كلها تعين بقرعة بالتاء، لكن يجوز بالياء، يجوز بالياء، ما يختلف المعنى. نعم. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. باب ميراث المفقود. ميراث المفقود من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق يا دكتور؟ اي نعم. كمن غرق ولا غرق؟ عندي بالفتح بس نسخة معايا تانية. كمن غرق أظنها غرق. كمن غرق يعني أظنها بالفتح، لكن ما هي مشكلة نراجعها نعرف أصل الكلمة هل هو فعل ولا فعل. نعم. كمن غرق. شو تقول يا شيخ خالد؟ غرق عندي شيخنا كمان غرق فعلة. على كل حال بنراجع أصلها في المقاييس اللغة وشوف إن شاء الله. طيب في مركب وليس مركب يا هذه لغتكم مركب في مصر. فسلم قوم فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة. عندي مهلكة يا دكتور ولا تهلكة؟ لا مهلكة. أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله فيهما. فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة إن لم يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمون. باب ميراث الغرقى. هنا مسألة، يعني لفظة منذ فقد. نسخ حتى عندي يعني نسخة ابن زيتون وابن أبي زيتون منذ تلف، ونسخة دار الكتب المصرية منذ تلف، وأنا كتبت هنا يعني في بعض النسخ منذ تلف، لكن هذه يخالفها المعنى، لا يمكن أن يعني تلف خلاص، لأن أصلا إذا علمنا أنه مات ما يحتاج ننتظر 40 تمام 4 سنين، والمقصود منذ فقد. فبما أنها موجودة في بعض النسخ فنرجح بينها، نشوف الآن النسختين اللي أمامي كلها منذ تلف، لكنها موجودة في نسخة ألف وهي النسخة التي لحظة التي في نسخة في أمريكا في مكتبة يهودا بجستون، هذه منذ فقد، والمعنى هنا يختلف تماما. نعم. باب ميراث الغرقى. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. باب ميراث أهل الملل. لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء. يعني شوف شوف كلمة دفعا للدور هي ما هي موجودة في نسخة ابن زيتون، وفي نسخة ثانية اللي أمامي الآن شطب عليها، والشطب عليها الشطب عليها يعني أنا كتبناها من باب يعني أنها في النسخ، لكن عندي هنا في النسخة واضح الشطب عليها لأنها كنت اعتمدت عليها المرة الماضية مصورة، المصورة أبيض وأسود ما يبين فيها الشطب، لكن يسر الله. فكلمة دفعا للدور لو لم يذكرها لكان أحسن، لأن هذا متن ما يعلل فيه الأحكام، لكن مدام مذكورة في غالب النسخ نتركها كما هي. نعم. باب ميراث أهل الملل. لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، ويتوارث الحربي والزمي والمستأمن، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى. والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات على ردته فماله فيه. ويرث المجوس بقرابتين. المجوس يا دكتور؟ نعم. ولا المجوسي؟ المجوس نسخ بعضها فيها المجوسي لكن المجوس. ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحكموا إلينا قبل إسلامهم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا ما ضبطها بالشكل، لكن المفروض أنها ولا إرث بالفتح. ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه ولو أسلم. لا ما في واو. لو أسلم. لو أسلم. واو ماشي. ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. نعم. باب ميراث المطلقة. من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو مخوف ولم يمت به لم يتوارث، بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له، ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها. طيب صح يا دكتور؟ اي نعم اكمل عشان نعم. وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. هنا ومات به في النسخ في أول الباب من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف. يعني بعض النسخ مرضه، وهذه النسختين اللي أمامي كلها مرضه أو مرض، لا كلها عندي نسخة فيها مرضه ونسخة مرض، كلها يعني صح الأصل مرضه، لأنه قال في صحته. لو أنه قال لو من أبان زوجته في صحة أو مرض غير مخوف لكان صح، لكن ما دامت من أبان زوجته في صحته لابد أن تكون الكلمة التي بعدها مرضه. نعم. باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق ولا دكتور وصدق؟ هي عندي في النساخ وصدق. أنا أوريك يا دكتور. ها؟ أنا أوريك حضرتك، أنا أعتذر. لا ما أرهقتني، بالعكس بالعكس، تلان استفدنا كثير. كلها وصدق، لكن فصدق، نعم فصدق أو كان صغيرا، صدق هكذا في ألف وفي كيت نسخ صدق وضبطها في جيم وصدق. فصدق من اللي صدق؟ من الذي صدق الآن؟ فيه من الفاعل إذا؟ نعم فصدق تقديرها المقر به. نعم فصدق، وإن قلت وصدق وصدق ما أدري والله، المعنى يختلف، لكن الظاهر أنها فصدق، الظاهر أنها فصدق أولى بتقدير وصدق لا لا وصدق فصدق المقر به. نعم أكمل أكمل نشوف عاد، نحتاج لأن النسخ اللي عندي كلها وصدق، لكن في نسخة معدلة إلى وصدقه، يعني تعود إلى المقر به صدقهم، يقول وصدق. ها؟ نعم طيب. أو مجنونا والمقر به مجهول النسب، ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه، باب ميراث القاتل والمبعض والولاء، من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سرق بلا حق لم يرثه إن لزمه قوضا أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء، وإن قتل بحق قوضا أو حدا أو كفرا أو ببغي قلة أو حرابة أو شهادة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعده حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدا فله الولاء، وإن اختلف فله، ومن أعتق عبدا فله الولاء، فله عليه، فله عليه، لا عندي فله بس، لا فله عليه الولاء، له عليه الولاء. ايه وايضا النسخة دي عندي عايزة الصحة، ليس فيها عليه وليس والواو مكسورة وهي مفتوحة، فله فله عليه الولاء. نعم وإن اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقه. نعم وإن شاء الله لعل الله عز وجل ييسر ويراجع كل هذه الألفاظ التي ذكرناها هنا، سأل الله عز وجل ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.